بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه صبيا وحنانا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من Yeah.

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا حتى فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر الغيب أم اتخذ عندك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟